صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. طب أي حاجة، طيب طب أي حد يرد بأي حاجة. طيب اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى اصحى يا نايم. السلام عليكم أستاذة ليلى. السلام عليكم. صباح الخير. غريبة أوي أوي أوي أوي. أهلا وسهلا الجزائر وأهل الجزائر، عاملين إيه؟ إزيك يا أستاذ صباح، عاملة إيه؟ أنت عارف لو منتكشف على اللايف يا صباح كنت إيه؟ هشنقك، عشان أنت بس شاطرة كل شوية عايزين لايف، عايز معرفش عايزين لايف ليه، مش فاهم. بس ماشي، أهلا وسهلا أهل العراق، أهلا وسهلا أستاذ رائد، أهلا وسهلا أستاذة غنيمة. صباح الخير، صباح الخير يا أستاذ جيهان عامر. ازيك يا شواربي، عامل ايه؟ شوارب بقى، يعني شواربي وشوارب. الرجولة متفحلة في اللايف حقيقة. ماشي، جميلة داخلة كده في هدوء. مساء الخير، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. إيه الأخبار؟ ازيك يا استاذه مهيده سعد. حوريه تقول لك انا انسه. طب انسه وهي ليه؟ اللايف حاجه اساسيه مش ممكن نستغنى. اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك، ده من كرم ذوقك واخلاقك والله حقيقه، حقيقه. ازيك يا قناوي؟ اشكرك اشكرك يا صباح. التراكمي عندي 13 ونص. ركز معايا، في محمد فرج بيخبط على نقطة مهمة جدا جدا. شكرا علي زين، اشكرك يا علي، انت بعت رسالة. اتكلم على الاكاليزيا ايه؟ مش هتكلم على الاكاليزيا لسبب واحد بس. ايه هو السبب ده؟ ان الاكاليزيا معنى كده ان البني ادم ده بياكل دي لسه. اصل هو الاكاليزيا هم عرفوها على انها العمر 65 بيستفيد من النظام. لا، هو النظام بتاعنا لحد 64، بعد 64 النظام بتاعنا لا يصلح خالص. فوق 64 سنة لا يصلح هذا النظام للانسان العادي. يعني بنيجي عند 64 ونقف ان شاء الله. الاستحمام اليومي صح ولا غلط؟ لا، ده من حسن الخلق يعني، فاهم؟ خاصة داخل دلوقتي، داخلين على الحر، فالحر ده لازم نراعي فيه بعض بقى، انت فاهم؟ لان المسافات ضيقة وفي كثافة سكانية متكدسة. فالاستحمام يومي يا استاذ رائد ده انا ارغب في الاستحمام كذا مره في اليوم. يعني مش مره في اليوم، لا، يعني انت كل وانت داخل وانت طالع تستحم، ماشي؟ عشان اللي حواليك ما يزعلوش. بس رأفة بكل الناس والله، خاصة المواصلات العامة. ايوه، ما اعرفش بقى صابون ولا لا. ما هو انا خلي بال حضرتك، انا ما بتكلم على الناس اللي على النظام، يعني ما بيفرقش معايا قوي الكلمه دي. لكن اللي مش على النظام، محمد ابراهيم انقذت رجولتي، بارك الله فيك. ما بلاش يا جماعه الكلام الالغاز ده. ايه انقذت رجولتك؟ انا عملت لك ايه؟ ايه القصر قلت ايه الكلمه دي يا اخي؟ انت كلامك كده يعني مش يحمل كذا حاجه، فاهم؟ قول للحلاق يثبت طول الشعر ده وما يأثرش عنه. شفت انت، ده شغل، ده هو ده شغل الحلاقين. فعلا يا استاذ هدى، على النظام ريحته بتبقى حلوه. يعني بيقول لك اذا كان المسك يا جماعه بيطلع من دم الغزاله، انت كبني ادم بتبقى ريحتك وحشه كده ازاي يعني؟ لكن انت في ناس محتاجه، مش محتاجه صابون يا استاذه، لا دول محتاجين فينيك، ميه نار تحت الباطي، رش ميه نار. اهلا وسهلا. انا عارف ان الحمام معانا في النظام، بس انا بحب اكله بعضمه عادي ولا لا؟ والله يا استاذ علمني هواك، انا استلمت الناس بتاكل عظم السمك وعظم البتاع والله. طيب دلوقتي انا هسال بس سؤال للناس اللي بتكتب كلمه تراكمي، ماشي؟ كلمه التراكمي يا جماعه، شوربه المواسير وشوربه العظم عادي، اشرب يا معلم، احنا وصلنا للدرجه دي، اشرب يا باشا، اللي عايز يشرب شوربه عظم وشوربه مواسير اشرب، ماشي؟ بس انا عايز اقول كلمه لله، كلمه لله. حضرتك لما تيجي تشرب الحاجه ما تبقاش عندك قناعه ان دي شوربه مواسير فدي هتفيد مواسير حضرتك او هتفيد عظم حضرتك، واما تاكل كوارع فدي بتفيد ركب حضرتك، زلال بقى، ما انت فاهم، ملزق يعني، انت بتشرب شوربه ملزقه فدي رايحه لركبك. يا باشا ارجوك اتوسل اليك، ده مش فكر جسم حضرتك، انت غير قائم على الاستخلاص، انت قائم على التصنيع. وبعدين انت افهم، انت كل حته جيناتها بتشغل حاجه. يعني انا دلوقتي خلايا العضلات، اما تيجي تحط ستيم سيلز هناك هتطلع عضلات. فاهم قصدي؟ يعني هي خلاص هي جيناتها ماشيه كده. وهتمشي بنفس الشكل، تطلع سبندل شيب كده ويبقى البروتين كونتنت بتاعها عالي وليها شكل، هي ليها شكل. فخلاص انت ما تحاولش تفكر بقى تقول انا هاكل، هاخد من بره عظم عشان عظمي، مفيش، هاكل من بره لحمه عشان لحمي، هاكل من بره شعر عشان شعري، مفيش الكلام ده، هشرب لبن عشان مش عارف ايه. انت عمال تمحر وتزفت وتفحر ومش صح. افهم، جسمك بيستخلص مواد خام وهو قائم على التصنيع. بعد كده احنا بقى الاستاذ رشيد مثلا، اول ما انا قلت التراكمي دخل كتب تراكمي 6.5 واليومي 4.8 ونص، يعني تقريبا ده في 18 بيطلع كام؟ ده بيطلع كام يا استاذ رشيد؟ والنبي ساعدنا، عشان انتوا ماشيين بيونت صغير اللي عندنا، مش بالملي جرام، ده بالملي مول. انا عايز اقول كلمه بقى، ايه حضرتك ايه يعني؟ خلي اول عنوان النهارده لينا بس التراكمي. النسكافيه مش معانا طبعا يا استاذ رائد. استاذ رائد انت بتاع الاستحمام؟ ما انت طبعا لازم تسال على الاستحمام، كويس؟ إيه وحضرتك بتقول التراكمي بتاعك 7 او 8 او 9 او 10، وايوه مباشر الان يا هزاع. ايه فرق بقى كلمه تراكمي من قرايه عاديه؟ يعني ايه فرق كلمة تراكمي من قراية عادية؟ الدكاترة غيروا وقالوا الرز مش بيتخن من بعد ما حضرتك ما قلت. انت لسه بيوردك الشك يا بنتي؟ لا اله الا الله. اشكرك يا استاذة رابحة، اشكرك. ايه فرق السكر ده بقى؟ ما هو انا دلوقتي احنا عشان نفهم بس كلمة التراكمي، وبعدين التراكمي ده عبارة عن مغالطة علمية ومفرقتين، فهو على بعضه أكذوبة. يعني أنا عايز أقول بس الكلمة، كلمة أكذوبة التراكمي دي إيه؟ وجرى الناس وراها سنين قدام واعتمد فيها على تشخيص. ما أنت خلي بال حضرتك دلوقتي، مفيش بيت مصري غير ما يكون فيه ولا عيلة نفر ولا اتنين ولا تلاتة عندهم سكر، وخلاص كلمة تشخيص السكر معروفة. كلمة تشخيص السكر، أشكرك يا وفاء، كلمة تشخيص السكر معروفة. ما هو اسمه سكر، المرض اسمه سكر، وأنت معاناتك ارتفاع مستوى السكر في الدم، وبتعالج بادويه بتخفض السكر، فهو اسمه ايه؟ مرض السكر. فهتمنع ايه في اكلك؟ السكر. الله، وعصير القصب ده مين اللي يشربه؟ مش عارف، خالتي بقى. رائد يا غزي اسكت، بلا ماء الرز المتصفي معانا بلا، ده اسمه انا كده، ده اسمه عبط الصراحه. يعني لما بتوقفني وانا بتكلم كده وتقولي ماء الرز المتصفي معانا ولا لا، فساعتها اما ارزعك بلوك ما تزعلش. خلاص انا في الاول بقى يعني اديتك احترام ووضع، اللقطه اللي بعديها هتزعل بعد كده. انا عندي سكر وضغط وقلب والتهاب في المرارة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الحاله متفاقمه، هذه الحاله حاله متفاقمه. النظام له سن للانتهاء ولا على طول للاخر؟ كل حاجه يا بنتي ليها نهايه، يعني كل حاجه ليها نهايه. والله السكر عالي مع الصيام، تفتكري ليه السكر بيعلى مع الصيام؟ بتجيبوه منين؟ طالما انا بقى صايم، ما هو انت طالما حضرتك، انت دلوقتي حضرتك مشكلتك ان السكر عالي، فانت فقيك انت واللي علمك السكر يعني ايه، فانت منعت السكر في الاكل وصمت كمان، يعني انت راجل عملت حاجات فوق الوصف. الغريبه ان انت وانت صايم سكرك بيعلى، فتقول له انت بتاكل سكر واحنا نايمين، انت متسحر امبارح بسبوسه. يابا ارجوك ارجوك، عمليه انتاج السكر ملهاش علاقه نهائي بما يؤكل، دي عمليه شغاله اوتوماتيك. يعني بص، طول ما احنا قاعدين، يعني دلوقتي وانا بكلم حضرتك وبشرب عصير، بعد انتهاء 3 دقائق من شغل الانسولين، انا كبدي شغال في نفس الوقت بيصنع سكر. ما ينفعش يقف ثانيه، ما ينفعش كبدك يقف ثانيه. كبدك اول حاجه في مهام تصنيعيه تصنيع السكر. منين؟ من البايروفيك واللاكتيك والجليسرين، ده مبدئيا، غير بلاوي تانية كتير بيصنع منها. فالسكر يا بيه عملة الذهب، سواء في مجاعات مفيش مجاعات، الكبد فاهم كده. بايروفيك لاكتيك جليسرين بحوله سكر، بايروفيك لاكتيك جليسرين بحوله سكر، بلس الفاتي اسيدز اللي هي الاود، الاود نمبرز. خلاص؟ انا بقى عايز اقول كلمة تراكمي يعني ايه، ما تقاطعونيش بقى. دلوقتي الدم اما نيجي نبص عليه، عشان انا كنت عايز اعمله فيديو الصراحه، وقعدت امبارح ليله كامله اقعد مع نفسي وطلع الفيديو بايظ. خلاص طلع ايه؟ الفيديو بايظ. وانا الظاهر ماليش غير في اللايفات بقى، اطلع اقعد ايه ازعق والناس تزعق وخلاص. ماشي؟ وركز معايا بقى في كلمه التراكمي دي بقى، عشان خاطر ايه ما نحل عن بعض كده، مش كل واحد كل شويه يقول لي التراكمي بتاعي. بص يا بيه دلوقتي، ها ده صوره لوعاء دموي، ده وعاء دموي دلوقتي، ده اما صوره شريان شريان، ماشي ماشي، في دم، والدم ده هيغذي عضله، هيغذي المخ، هيغذي حاجه. المهم جينا على الشريان ده قطعناه بالطول، قطعنا الشريان ده بالطول تمام، وفتحنا بطنه، فبصينا لقينا ايه بقى؟ لقينا كرات دم حمراء اللي هي الديسك شيب دي، شايفها؟ دي كرات دم حمراء اهي، دي كرات دم حمراء، كويس كويس. وماشي جنبها خلايا دم بيضاء اهي، اللي جواها نوادي الزرقاء دي، عظيم. وجنبها هنا لقينا صفايح، حلو الكلام. ونايمين على بلاط متبلط لونه احمر كده، ده بطانه الوعاء الدموي اللي هم ماشيين جواه. يبقى هي ايه؟ يبقى دلوقتي انا ماشي جوه الوعاء الدموي ده، دم، الدم ده مكوناته ايه؟ بلازما اللي هو السائل الابيض الشفاف، الاصفر ده الشفاف، وماشي جواه خلايا. الخلايا دي خلايا دم بيضاء، يا اما كرات دم حمراء يا اما صفائح. عظيم عظيم. طب انا جنب بقى الوعاء الدموي ده في الخليه اللي انا رايح اغذيها، رايح اغذي عضلات، هتلاقي جنبي خليه عضليه، رايح اغذي مخ، هتلاقي جنبي خليه عصبيه. فاهم قصدي؟ حلو الكلام، حلو الكلام. خلي بالك بقى، السكر عالي دلوقتي، السكر عالي دلوقتي ماشي،

بس حلقة ليه على التدخين؟ اعمل ليه حلقة عن التدخين؟ ليه؟ مين اللي مستفيد من الكلام ده؟ شركة مارلبورو بس. ازيك يا نانو؟ عاملة ايه؟ ماشي؟ يبقى مستوى السكر في الدم يا ابني انت وهو ده دلالة على صحة الكبد. انا قلت الكلام ده بدل المرة 7000 مرة. 7000 مرة. مستوى السكر في الدم دلالة على صحة الكبد، ومش اي حتة في الكبد، ده الميتوكوندريا بتاعت الخلية الكبدية. خلاص ماشي. طب التراكمي بقى يا باشا، التراكمي دلالة على ايه؟ على معدل وصول الجلوكوز الى الخلايا. يعني انا التراكمي بتاعي يا باشا اما يعلى ابقى مبسوط، اقول اه يبقى كده غالبا زي ما السكر قدر يوصل جوه كره الدم الحمراء ويلزق في الهيموجلوبين اللي جوه، يبقى ان شاء الله دخل جوه خليه دماغي وهيغذيها، ودخل جوه خليه العضلات بتاعتي وهيغذيها، فما تتشنكش، فما تفضلش حضرتك طول ما انت نايم تتشنك، رجلك تتشنك وتجيلك فيها كرامبات. فانت جالك الكرامبات ليه؟ مش نقص بوتاسيوم. اللي قالك كده جحش، ده نقص دم ونقص جلوكوز، نقص دم ونقص جلوكوز. وما تقوليش ازاي الجلوكوز ناقص، الجلوكوز جسمك جايع بالرغم ان هو مستواه عالي في الدم. ما انت عمال تحشيني في دايماكرون وتحشيني في انسولين. الجسم جاع للسكر، الجسم جاع للسكر، انت اللي عملت كده. لكن هو الجسم انقذ نفسه، وقت ما جه في ساعه الخطر رفع السكر في الدم، زود عمليه الجلوكونيوجينيسيس، عمليه التصنيع خلى الريت بتاعها عالي، لكن هو ما امتصش من بره. الحموضه سببها مش الكيتون بودز، سببها ان هو مش ملاحق على البيروفيك واللاكتيك يحوله كله. حصل اختناق في البورتال سيركليشن، في الدوره الدمويه الكبديه البابيه، مش ملاحق هو. بتطلعي بايروفيك ولاكتيك اكتر من معدل تصنيع تحويله لسكر، فيطلع سكر اه سكر عالي، بس الاحماض برضو عالية. ماشي؟ الاحماض برضو ايه؟ عالية. يا حبيبي مش كلامي عكس الكل، انا كلامي الصح بس مش عكس الكل ولا حاجة، مش عكس الكل، كلامي مش عكس الكل، كلامي هو الصح. وبتاع الغيبوبة ده احنا بنفوقه بحقنة كورتيزون بتعلي السكر برضو. بالمناسبة الناس اللي هاري هاري، ما هو هيجي له غيبوبه، ما هو طول عمره حبيب قلبي الراجل يجي له حموضه دم من ايه؟ ما هو واكل بيض الصبح وبالليل واكل جمبري. حلو الكلام؟ حلو الكلام، موافق. جاله حموضه في الدم، فالكبد عمال يحول بقى بايروفيك ولاكتيك، عمال يحوله سكر، وانت قمت داخل ايه ده؟ انت بتنهج ليه؟ دي حموضه، هتروح على المستشفى، سكره عالي اديله انسولين. باشا انت اديت انسولين ليه؟ معرفش. وانا معالج بس بالانسولين الحموضه هتروح. طب بيحصل ريزيستنس، بتحصل ليه؟ يعني ما بيحصل مقاومه في التوقيت ده للانسولين، بيحصل ليه؟ ما حد يرد بقى. بنفضل رامين العيان في الرعايه لحد ما يفوق لوحده، لانه صايم اكل وشرب. ما خلي بالك هو داخل عندي الرعايه لا بياكل ولا بيشرب 3 ايام في الاول، ما محاليل شغاله، واحنا عازقينه انسولين وسكره ما بينزلش. طب ليه ما بينزلش؟ ليه؟ طيب السكر العام بيفوق من الصيام يا باشا، بعد ثالث يوم العام بيفوق من الصيام. خلي بالك انت جسمك بيعافر في حاجتين دلوقتي، الحاله المرضيه اللي انت حطيته فيها، وبيحاربني انا بالدواء اللي انا بحطه. يعني انا بدل ما بخش اساعده، لا ده انا بقوم داخل موطي السكر كمان. ايه رايي في الايه؟ ايه طبعا الايه اصح من كلامي، بس هو اللبن بتاع دلوقتي مضر. معلش فيه بقى، ما حدش يقعد يقول لي ايه رايك في الايه، انا ما بعلقش بالقران ولا بالرقعه الشرعيه. خلاص خلصت يا هدير، ما تحطيش تحط لي ما تزنقنيش في مزنق. انا ما اعرفش وماليش في التفسير. يعني الايه دي اه نشرب لينا نشرب لبن صح، مع يعني الايه دي فيها كده، بس انا دلوقتي لو خدت بق لبن النهارده هموت ومفيش حد. وبالمناسبة يا جماعة الكلمة دي خدوها مني، يعني حطوها حلقة في ودنكم. مفيش حد بياخد منتج من منتجات الألبان غير وظهره بعرق الناس عنده بينقح عليه. خلاص؟ عشان تبقوا أنتوا عارفين. بس يعني عشان تبقوا أنتوا عارفين، عشان مش عايز هاري بقى. بلاقي رأي حضرتك بقى، معرفش ماليش رأي.

المواد الخام. ها انسولين مناعه السكر، وبالكريستور مناعه الاتش دي ال والال دي ال. اشكرك اشكرك، مع السلامه مع السلامه، يلا الف داهي. الله، ما ده اللي انت عايشه. وترجع تقول لي انا جالي تصلب شرايين اصل انا باكل دهون كتير. عبط، انت سفنجه بتاكل الدهون من بطنك تخش على الشرايين على طول. يعني الدهون دي انت بتاكلها في بطنك تطلع على الشرايين، تاكل سكر يطلع يلزق في كلاويك، فاهم؟ ما انت سفنجه، انت ما انتش اجهزه، ما انتش في حاجات محطات تنقيه ومحطات تصنيع وفي بلاوي زرقاء في النص، انت عباره عن ماسوره كرشه بتصب على دماغك على طول. لا مفيش الكلام ده يا باشا، مفيش الكلام ده، انت ما بتعملش كده، انت كده بتبص لجسمك على انه خازوق. ايوه ضغط ايه؟ في حد يفتش على حد، يخش يقول له انت حاطط الكومودينو هنا ليه؟ انت مالك؟ يعني ما ينفعش تخش تفتش على جسمك تقول لك ده سكرك عالي كده ليه؟ انت مش فاهم حاجه ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت ضغطك عالي كده ليه؟ ايه ده؟ هو انت ربطك عالي كده ليه؟ انت مالك؟ هو بيمشي اموره، هو عايش كده. في يا جماعه واحده اسمها ليلى بكل شويه تقول لك حمض اللاكتيك، يا جماعه حمض اللاكتيك ده انا لسه قايل عليه من شويه، ما بيعلى في الدم بيموت، نقطه. بس وخلاص. حمض اللاكتيك ده حمض بينتج عن التخمر البكتيري لاي سكريات زي سكر اللاكتوز اللي في الزبادي بتعمله البكتيريا في بطنك. ماشي؟ يعني لو هي ما فيهاش لاكتيز البكتيريا تتغذى عليه تعمله لاكتيك عادي. والسكر هو النهايه الطبيعيه للسكر في العضلات في المجهود الشديد وفي كرات الدم الحمراء باستمرار. يعني كرات الدم الحمراء دايما بيبقى الاند برودكت او الويست برودكت بتاعها او فضلاتها الناتجه عن سلسله حرق الجلوكوز اللي هي الامبيدن بايروف بيبقى بايروفيك ولاكتيك، وعشان كده بتطلع بايروفيك ولاكتيك بكميات كبيره. فبيلف ده وهو رايح للكبد، الكبد يقول له لا تعالى هنا. ما تقعدش بايروفيك ولاكتيك، انا هحولك جلوكوز من اول وجديد، يقوم يلفه تاني جلوكوز يرجع لكرات الدم الحمراء ويرجع للعضلات ويلف تاني من اول وجديد. عشان كده انت جاهز وانت صايم تخش حرب وتلعب ماتش وما يحصلكش حاجه وسكرك منك فيك، تلف لفه في العضلات ولفه في كرات الدم الحمراء ويرجع يحصل له ريسايكلينج جوه الكبد في صوره البايروفيك واللاكتيك. لكن اللاكتيك يتعالج بيه هوبا هيصه، ده عبط. ده هوبا هيصه ده اسمه ايه؟ اسمه عبط، تمام؟ انا كنت عايز اوريكم فيديو عن التراكمي واوريكم هم ازاي بيلعبوا بقى على نقطه مش صح، نقطه غلط نهائي في تفهيمك الموضوع ده. زي ما قال لك قبل كده انت ما بتاكل سكر بيعلى في الدم، ده كلام عبط، احنا ما فيش عندي سكر بيخش الدم مباشره، خلاص؟ يعني عشان يبقى احنا ايه متفقين، خلاص ما فيش سكر بيخش على الدم ايه مباشره. بس انا هشوف كده الفيديو ده هيبقى الصدفية احل معاها ايه. بصوا دلوقتي هو مش عارف هو ده هيكبر بقى ولا مش هيكبر الصراحة، يعني هو بيكبر عن كده ولا لأ. بس اللي احنا عايزين نقوله هنا ايه بقى؟ بص انا هقرب ده كده كده كده كده كده كده كده كده كده، حلو صح؟ حلو قوي كده صح؟ ممكن كمان كده شوية برضه. ممتاز كده صح؟ كده حلو. بصوا هي الرسمة دي

ها يجي يخش بقى على الشعيرات الدمويه، ما تخشش الكره، ما تخشش. تخش فين بقى؟ في الليمفاتيك. في الليمفاتيك يبقى الدهون اللي انت بتاكلها بعد معامله الجسم ليها وتصنيع الكايلومايكرونز ما بيطلعش على الدم، بيطلع على الليمفاتيك سيستم. بص اهو، حلو الكلام، حلو الكلام، حلو الكلام، حلو قوي الكلام. بص بقى، ده اخر فيديو هنتكلم عليه، وده الليمفاتيك سيستم نفسه بقى. ده يعني ايه الليمفاتيك سيستم؟ يعني ايه الليمفاتيك سيستم؟ ده الشريان وده الوريد اللي بيبقى جنبه عادة. كويس كويس، بيبقى جنبه أوعية صغيرة كده اللي هي بيسموها أخضر، دي بتلملم ورايا. يعني إيه بتلملم ورايا؟ يعني أنت هتلاقي الشريان أما بيجي بيغذي نسيج ويقابله وريد زي بالمنظر ده كده، بيحصل هنا فيه بحيرة من المية بطلع فيها الأكسجين والجلوكوز والأحماض الأمينية والأحماض العضوية، وهي بتنتشر في المية دي كده. عظيم. بق الوريد بقى بيشفط المية دي، اللي هو ده، يبقى ده الوريد هيشفط المية ويلف. بتفضل شوية مرة مية برة وحاجات تانية برة زي البروتينات وزي أجسام أكبر شوية مش عارفة تخش الشعيرات دي، بيلمها الليمف بقى. يبقى ده المكنسة أو ده الشرشوبة اللي هتلم الفلويد او السوائل الزياده دي. لو اتسدت رجليك تورم، دي لو التهبت ايديك ورجليك يورموا، دي لو حصل مشكله لا قدر الله في العقد الليمفاويه رجليك يحصل فيها داء الفيل ويقولك دي فيلارييزيس، حصل انسداد بالديدان، تمام، داء الفيل رجليك تورم وتقول اصل انا جسمي بيحوش ميه. لا، انت حصل ما عندك مشكله في الانسجه الليمفاويه. بص بقى اهي، دي العقد الليمفاوية اللي في النص اللي عادة خلايا السرطان بتعدي عليها. يعني خلايا السرطان اما بتيجي تمشي بتعدي في الأوعية الليمفاوية دي. بص بقى، اللي هي مليانة خلايا دم بيضة. يعني انت يا مؤمن، خلايا الدم البيضة اللي قاعدة دي اسمها ليمفوسايتس جوه العقد الليمفاوية ما حاربتش السرطان، انت بقى بتحاربه بالكيماوي. يعني العقد الليمفاوية بص هو بيحارب ايه؟ حاجات صغيرة، سو تايني، بص قد ايه؟ باثوجنز قد كده، هو بيحاربها. بس ما حاربش السرطان، أنت بقى بتحارب. المهم، احنا عايزين نكمل بس نمشي مع الليمف نشوف هيروح فين. مش هو دلوقتي الدهون دي بتمتص وبتفرز في الليمف على إنها كايلو مايكرونز؟ طب أنا عايز أشوف الليمف هيروح فين؟ اتفرج بقى الليمف هيروح فين. الليمف بيبقى فيه كل مكونات الدم ما عدا كرات الدم الحمراء، عشان كده اسمه الدم الابيض لانه لونه ابيض، ما فيهوش، في خلايا دم بيضاء في صفائح في بلازما في بروتينات لكن ما فيهوش كرات دم حمراء، عشان كده هو ابيض. بص هو اللي ماشي ده، هو اللي ماشي حوالين الشرايين والاورده ده. خلي بالك الحته بتاعت الامعاء هو ما شرحهاش، لان دي اللي كلها مليانه دهون، لان الدهون هتطلع من هنا هيبقى اسمه الكايل او الكايلس فلويد. بتفضل تمشي تمشي تمشي وتخش تصب هنا. يبقى الدم هيلحم فيه طريقة الأمعاء الدهنية فوق هنا عند القلب. يبقى المسار ده مسار مخصص للكايلومايكرونز، مش هيمشي مع الليمفاتيك غيرها. تفضل ماشية وتطلع وتخش في القلب، وبقى القلب يضقها على الرئتين مع الدم اللي جاي له من الكبد اللي مليان HDL وLDL. يعني خلي بالك، انت في نفس التوقيت اللي بتمتص فيه، يعني انت في نفس التوقيت اللي بتمتص فيه، خلاص بقى، انت في نفس التوقيت اللي بتمتص فيه وبتطلع كايلو ماكرونز بالامعاء، في نفس التوقيت الكبد بتاع حضرتك بيطلع HDL وLDL، والاثنين بيروحوا بالفول كونسنتريشن على القلب يتضخ منه على الرئه. يبقى اول اورجن بيستهلك HDL وLDL وكايلو مايكرونز اللي هم الثلاثه اخوات وهنبقى نتكلم عليهم المره الجايه باستفاضه في فيديو برضو، اللانجز اللي هي اكتر حته بتحتك بالهواء، اكتر حته بتحتك بالاكسجين، اكتر حته بتحتك بالمواد المؤكسده، اكتر حته بتحتك بالاكسجين يعني اكتر حته هيحصل فيها تلف، هيحصل فيها جذور حره، هيحصل فيها تلف ويحصل فيها ايه؟ جذور حره. بس ده كان مقصود كلامي النهارده ان احنا نتكلم فيه، واتمنى يكون الكلام اتفهم على قدر جيد، وادعوا لنا بس. واشكركم على حسن المتابعه، واتمنى ما نكونش ازعجناكم ولا حاجه لا قدر الله يعني. اتفقنا كتكيتي؟ اتفقنا. خلي بالكم من نفسكم وتصبحوا على خير. شكرا يا مرمر، ميرسي يا حبيبتي، ميرسي يا روحي، ميرسي.